إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل رب الجنة وعلي من سخطه والنار. تفضل أسئلة. بعض الناس يزهدون في قراءة كتب الردود. نعم. ما المطلوب ايه هو؟ يقول ان في ناس تزهد في الردود، في كتب الردود، يعني لا تريد الناس تقرا كتب الردود. يعني الذين يردون؟ نعم، الذين يردون. يكثروا في الردود. يرد على المبتدعة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الحكمة في الحديث لا أعرف صحته، رحمه الله امرؤا عرف قدر نفسه، رحمه الله امرؤا عرف قدر نفسه، كل واحد يعرف نفسه. وهذا كله يتأتى إلا بجلوسك مع أهل العلم. المبتدئون إخوانك والذين فوقهم بالعلم اللي سبقوك بالعلم، وترد كلامك وأفكارك وخطتك إلى أهل العلم. فكل واحد له قدر عند الله، الله أعلم. إنما بالنسبة للدنيا أو للدين له قدر، لازم يعرف قدره إيه. بالك سنة في السلفية، سنتين، واحد عنده 10 سنين واخد بالك مع التزامي، لا يبقى هو ده يعني مفروض يكون هو سبقك في العلم. فلا بد ان تعرف قدرك او تخش بقى في مجال ليس مجالك. فهذا كله تعاب عليه. لو انك عملت في الدنيا لعاب عليك الناس، لازم تدخل بالتدرج على قدك وهتصل ان شاء الله، لا تتعجل نتيجة. قلت لك أنت سب عندك التسرع والاندفاع والقوة بأمر الله، كل ده طيب إذا استخدمته بالضوابط الشرعية. فأنت لا ترد على المخالفين، مش أنت الشيخ ربيع يرد، والشيخ فلان يرد من أهل السنة الكبار أو الذين بعدوهم بعدهم، تشغل نفسك بالرد عليه. ليس الكلام كده. السؤال يقول هو يعني في ناس تقول لا تقرأ كتب الردود. تقرأ كتب الردود خير تقرأ، بس ما تكونش ده عندك كل خير شيء. لا، أحيانا أما تسمع بداية وتقرأ كتب الردود بس أساس عندك إيه؟ العلم لك أنت أولا. علم منين؟ من كلام أهل العلم الكبار في الأمور زي دي كده، زي الكتب دي وأمثلة مع الأشياخ يقولوا تقعد عليهم سور الثلاثة قاعدة أربعة غيرها من الكتب. وطبعا احنا بنتكلم على عقيدة، العقيدة أساس المنهج. أما كتب الفقه والأشياء دي إيه في الدرجة الثانية من جهة العلم. أول شيء تاخد العلم ده، ثم الثاني ولو خدت معهم مش معنى بقدر يغلب عليك العلم ده، علمك عقيدة منك يكون هو أساس، يكون هو السائد في دراستك. ولا مانع أن يكون فينا فقهاء، بل لازم يكون فينا، وأهل تبليع فرائض وأهل العبادات، تعلم العبادات وتعلم المعاملات، كل ده واجب على المسلمين. كل دول يكون معاهم الأساس، مش يبقى صوفي وتعلم الفقه لا قيمة لفقهه، مش فقه ربنا عظيم ولكن من جهة الفايدة، أو ربنا ما يدروش الإخلاص لأنه ليس عنده الدين الصحيح أو صاحب بدعة أو خوارج. لا، أساس العلم هو هذا، وتاخد معاه الحاجات التانية ما فيش مال بقدر لا يغلب عليك. فاشتغل في الأشياء دي الأول، وأحسي أحيانا تقرأ الرد ما فيش مال، ما يكونش شغل كله في الردود، لا، إلا إذا كان شيء مش فاهم عاوز تفهمه معلش. إنما أساس العلم بتاع طلاب العلم في هذه الكتب وأمثالها، أو تفسير، كتب التفسير، كتب الحديث، وكله تابع للعقيدة والمنهج. المؤمن مثل كده أهل السنة، يبقى فقيه سلفي، فراضي سلفي، مفسر سلفي، مفيش مانع أبدا، ولازم يكون كده. إنما عشان مفسر بدعي صوفي، مفسرين كتير وهكذا. فاحرص يا أخي العلم النافع ده بالكتب وأهل العلم معهم، ثم ما فيش مانع تقرأ ردود أحيانا. هذا السائل يقول: ما حكم الصيام إذا لم ينوي الصيام حتى بعد صلاة الفجر، فهل يكمل صيامه أو يفطر؟ لا مانع. بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في يوم ما يصلي الفجر أو قبل الفجر يعني، فحينما يقول هاتوا الطعام يجيبوا الطعام، ما فيش طعام أو ما فيش، ولا كسرات خبز الشعير، ولا كسرات خبز الشعير. في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التسع، كل واحدة لها بيت، الحجرة وما فيها بيت، تسع نساء رضي الله عنهن ما عندهمش حاجة أبدا. قل إني صائم إن شاء الله، هذا جائز، ما في شيء. تصوموا ما دام الفجر جاء عليك ولم تأكل وتريد أن تصوم صوم، ولم كنت لم تنوي. إنما النية بقى في صيام رمضان ثابتة عشان فرض، كل يوم تعمل له نية، أو نية لكل، لا كل يوم نية، من الصيام كل يوم لأنك عليك فرض. نعم. هذا سائل يقول: شخص يتوسط في بيع أرض فيأخذ مقدار من المال من البائع ومقدار آخر من المشتري، مع العلم برضا الطرفين، فهل هذا جائز؟ الشيخ أبو عاصم وغيره يردني إذا أنا قلت شيء في نقص أو في شيء ما عاوز انضباط تقوله، أن كلنا بعضنا أولياء بعض. سمعين الكلام ده؟ ليس حيلا حياء في الدين. يعني هذا الشخص الذي يقول حينما يبيع أرضا يأخذ جزء من ثمن الأرض فلوسا له، وعندما يشتري واحد تاني يأخذ من الشاري والبائع، لا وسيط لا بأس، بس يكون إيه معروف. أنت مثلا راجل معروف أنك وسيط، فيش مانع، يبقى أنت وسيط حلال لك. إنما تقول لواحد أنا أشتري لك أرض وأنت لست وسيط، يعني الناس لا يعرفونك وسيط، أنت صديقك أو قريبك، وتروح تشتري الأرض وتأخذ من بيع من رجل فلوس وتدي الباقي لأخوك من غير ما تقول له، لا، يبقى تعرف نفسك إنه وسيط، أنا بشتغل وسيط يا أخي، فإذا بعت البيعة أخذ مبلغ منك من الشاري والبائع عشان أتقوت منه، لا بأس، هذا وسيط عقارات أو غيره، نعم، بس تكون عملية حلال يعني كل الناس. الله مجزاكم يا أخي. هذا سائل يقول: هل الجنة التي دخلها آدم عليه السلام هي الجنة التي سيدخلها أهل الإيمان، وهل في هذا خلاف؟ في كلام في الأشياء، في كلام في الأشياء، ولكن هي الجنة أعظم جنة، حتى إذا كان جنة آدم مثلا، أنا ما أعرفش أقف على حل الجواب بالضبط. يعني حتى جنة آدم ذيك الجنة أعظم منها، يعني أعظم النعيم هو في جنة الخلد، الجنة التي إن شاء الله يخلد فيها المؤمنون هي دي. فخلينا إحنا في الأشياء دي، وإذا عرفنا، إذا لم نعرف لا يضرنا شيء. الجنة بأوصافها الموجودة في القرآن، ما العين رأى في الأذن سمع في الحديث، ولا خطر على قلب البشر، فيها من النعيم، والنار تدرك فيها من العذاب ما هو يستصف على الوصف ده ينطبق عليه. هذا سائل يقول: هل يجوز كشف العورة للطبيب إذا ما كان فيه الأذى من المرض أو ما شابه مع العلم أنه يكون على منكم مسلم أو من أهل الكفر مع العلم أني أغطي وجهي من الحياة حتى لا يعلمني. النساء نعم، المرأة تستهل هي وزوجها أن يذهبوا إلى طبيبة، لأن هذا في فتنة لا شك، مهما كان الطبيب أمين وكويس ولكنها فتنة. فكيف الإنسان إذا دور على امرأة هنا أو في بلد ثاني، في تونس مثلا، في بلد ثاني جنبك، في مصر إذا كنت تقدر، ما تقدرش تحتاط. إذا كان اضطر الإنسان يغطي كل الأجزاء إلا الجزء الذي يريد أن يكشف عليه الطبيب، ويستعن بالله وربنا يحفظه ويعافيه. لأن مع المرة امرأة تلد، بتولد امرأة تضع، فالولد الطفل نزل برجليه لم ينزل برأسه. الطفل في العادة التي سنة الله سبحانه وتعالى أن ينزل برأسه أو الرأس، فنزل الولد طفلة نزلت برجليها، لو شدوها من رجليها هتنكسر رجليها هتستعمل ايه. فان كل الطبيبات لم يستطيعوا سعلا ان يخلصنا المرأة، فجابوا طبيب هذا بالتراب لحسن ما تموت وهكذا عند الضرورة ويحتاط الانسان. بس شوية لا شوية تفضل يا اخي. اخوانك يا ناس بيك يا جزاك الله خير. هذا سؤال مهم، بناء على محاضرة الشيخ خالد الأمس جزاه الله خير، واربط المحاضرات ببعضها كل جديد نقول، وأساس كلامنا في العقيدة والمنهج، فاربط الكلام ببعضه عشان نستفيد. طبعا المؤمن كما قال الشيخ وشرح واجب الكتب، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا حاكم إلا الله، كل الحاجات دي ربنا فيه صفات تدبير والحكم وكل شيء، ولكن لا يسمى الله حاكم، لا يسمى الله مدبر. يعني من ناحية إيه؟ يقف عند ذلك، هو مدبر، تقف عند هذه المعاني لا، إنما الشيء المطلوب منك المعبود أو لكل شيء معبود. فما في مدبر من الخلق، مدبر أمر الرعي، فيه أشياء شارك فيها الاسم الإنسان مع الرب سبحانه وتعالى بحسبه. فلابد أن تقول هذه أولا، لا معبود بحق إلا الله، ثم تقول هو الحاكم العز، هو الرزاق والمدبر، كل هذا الذي يكون عندك. إنما أساس الأمر تقول الله هو المعبود بحق بس. الله يحفظك. الله يحفظك. هذا سائل يقول: قلت شيخنا البارحة في شرح كتاب التوحيد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فأرجو إيضاح هذه المقولة لأني لم أفهمها جيدا، بارك الله فيك. هي مكتوبة عن ابن مسعود؟ مكتوبة عن ابن مسعود؟ ويقول هذا أنت بتقول لو كان أنا لا أعرف نعمه، إنما هي قاعدة في أصول التفسير. ابن سعود قال كلام مثل هذا بس ما أقدرش أقف عليه، إنما هي أن العبرة يعني إيه؟ اعتبارك وتعليمك من القرآن يكون إيه؟ آية أنزلت في أبي لهب مقصود، ثبت يد أبي لهب من وتب، مش أبو لهب ده ومراته مذكورة في الآية خاصة بهم بس ولا ماشي على رسول لحد ما تقوم الساعة. كل من ينطبق عليه الصفات ينطبق عليه الوصف، كل من كفر أفرأيكم ينطبق عليه وصف الكفار، والمنافقين ينطبق وصف المنافقين. وابو لهب الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته، كل ما يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بس إنسان فاهم الكلام، ما يكونش إنسان جاهل وفي ساعة الغضب قال كلمة سب الدين، مصيبة كبيرة قوي مش حاجة سهلة، مصيبة كبيرة جدا واخد بالك. ولكن هل نخرجه من الملة لمجرد سبه وهو غضبان؟ لا، نديله فوق راسه ونديله تعذير. دولة الإسلام يعذرونه يضربونه بس ما يكسرش بقى ضلعه ولا يقرب عينه ولا إذا يضربه على راسه ويضربه على وجهه، لا يعني لا يخرج لحما ولا يكسر عظما، فهذا كذا. ولكن ننصحه ونعلمه، نقول لا مساحة دي أكبر كلمة ارتكبتها، أكبر الجرائم، كيف تسب دينك؟ في ما أقولك لا أنا بسب أخلاق دينه أخلاق، واحد يقول كده لأن أخلاقه غير طيب الراجل ده اللي بسبه مثلا، يعني إذا خرجت فما نسويش أنت على حق، لا دي مصيبة كبيرة، ولكن لا تفعلها أبدا بعد كده لأن ده خروج من الدين، أنت أصريت تخرج من الدين، فهم يعلمك ونديله جزاء بالتعذير. وخد بالك هذا الحديث الآية سؤال أيوة بس سؤال هذا سؤال يقول إنا نحبكم في الله، لا السؤال اللي كنا بنتكلم فيه عشان نكمله. فالعلم بعموم اللفظ بخصوص السبب، يعني ايه؟ يعني الآية أنزلت في فلان المنافق، هي عليه بس هو ولا على الناس كلها؟ كل من سلك طريقه وتعامل تروحش بعيد في سورة النازعات، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى من فرعون، مش كده في سورة النازعات؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وأنت فرعون بعيد؟ لا، يعني كل من يعمل عمل فرعون ينطبق عليه. أدي معناه العبرة من اللفظ لا بخصوص السبب. فالآيات في القرآن لك أنت، مش للناس التانيين بس، لا لك أنت كمان وأنت المقصود. شوف الكافرين عملوا إيه ما تعملش، الكفار المنافقين عملوا إيه ما تعملش، المؤمنين عملوا إيه تعمل زيهم، والعاقبة بحسب العمل بس، هو ده المطلوب منه. هل مفهوم الكلام ده إن شاء الله؟ خير إن شاء الله. إيه ده مصعب بقى سؤال، أو خد لك أسئلة تعجبك قول عليها، نقي أسئلة لك وقول. هذا سائل يقول إنا نحبكم في الله وأسأل الله أن يجزيكم عنا كل خير في الدنيا والآخرة. أحبك يا أستاذ فيه وجزاكم الله خيرا كما دعوت لنا. سؤالي هو نريد توضيح صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن التحدث في أمور الدنيا في المسجد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أفيدونا بارك الله فيكم. لا أعلم صحة الحديث يا شيخ حاسم، حديث صحيح؟ إذا صح الحديث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي الحقيقة والله ما أحببت أن أجلس في هذا المكان، يعني طالما الشيخ حفظه الله قد أفاد وأجاد، وإنني أرى أن هذا من التطفل بين يدي أهل العلم، ولكن طالما استشار الشيخ أو ألح الشيخ على هذا الشيء فإن شاء الله تلبية لطلب الشيخ حفظه الله، فهو من أهل العلم الذين على منهج سليم وعلى عقيدة صحيحة، وهذا مما لا يخفى على أي إنسان، أن التمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهما نجاة المرء في الدنيا والآخرة، أي معنى ذلك فيهما سعادة الدارين بأن يسعد في هذه الدنيا وفي الآخرة، إن كان تمسكه على ماذا؟ على هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذين أمرنا الله عز وجل باتباعهم ونهانا ماذا عن العدول عن طريقهم. فلا يخفى على أي إنسان أنه لا يتحقق لأي إنسان أن يكون من أهل السنة والجماعة إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم نال سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله عز وجل بذلك في قوله في كتابه العزيز: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإلى هذين الأمرين أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي. ولا يخفى علينا كذلك أيضا أن التمسك بالكتاب والسنة بحيث أن الإنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يخفى علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عندما خرج ذات يوم على أصحابه فخط لهم، أي مبينا لهذا الصراط الذي أمره الله الذي أمر الله عز وجل باتباعه، فخط بالأرض خطا طويلا وقال: هذا هو صراط الله المستقيم. ثم جعل يخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا فقال: وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالإنسان لا يأمن على نفسه من البدع والضلال والزيغ والهلاك، ولكن يجب على كل إنسان منا أن يتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل تكفل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم تلا قول الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالشاهد من ذلك أن من تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذين قد أمرنا باتباعهم، ونهانا الله عز وجل ماذا عن مخالفتهم، فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا شك أن أهل السنة والجماعة يتميزون بهذا الأصل العظيم عن سائر الفرق التي قد انحرفت وماذا زهدت في هذا الأصل العظيم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته أصول السنة، فبدأ هذه الرسالة وقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن التمسك لا يخفى علينا أن التمسك بالكتاب والسنة هو من الأصول العظيمة، ولكن أرشد إلى التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أساس الجماعة، هم الذين ناصروا هذا الدين، وهم حملة هذه الشريعة، وهم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضوان الله تعالى عليهم. فهذا أصل من الأصول الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيره من أهل البدع، لأن أهل البدع كذلك يستدلون ويأخذون النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن تجدهم ماذا؟ تجدهم أنهم يفسرون تلك النصوص على آرائهم ماذا؟ على آرائهم القاصرة والعياذ بالله. ولا شك أن العقل السليم لا يختلف مع الكتاب والسنة، وهذه قاعدة معروفة ماذا؟ أن العقل متفق مع الكتاب والسنة، والكتاب والسنة لا يتنافى، الكتاب والسنة كل منهما لا يتنافى مع ماذا؟ أو العقل ماذا؟ يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، وإن كان العقل قد يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك، أي معنى ذلك قد يكون العقل قاصر عن الفهم في نصوص الكتاب والسنة، فالإنسان إن كان يرى في عقله تقصير أو شيء فينظر أو يتهم نفسه ولا ماذا يلتجي إلى فهم نصوص الكتاب والسنة لبعض آراء الرجال الذين هم ليس من السلف الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ماذا خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وإلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أصحابه. كما أنه لا يخفى علينا ماذا احترام أهل العلم وتوقير العلماء ومجالسة أهل العلم، لأن مجالسة العلماء يا أخوان، ولعل قد نطيل في بعض ناخذ بعض الدقائق من في هذا الوقت، ولكن من باب التنبيه والإفادة إن شاء الله، ونسأل الله ماذا أن يشملنا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء. فمجالس أهل العلم الإنسان يا أخوان لا يستهين بمثل هذه المجالس، وإن كان الإنسان قد يكون مثلا الذهن ماذا غير متسع أو شيء، ولكن هذه المجالس فيها من النفع العظيم، إما أن يكون مستفيدا من هذه المجالس علما وعملا وكذلك أن تحفه الملائكة، وإما إن لم يستفيد مثلا في استنباط بعض المعلومات فيستفيد في مجالسة أهل الخير والصلاح ومجالسة أهل العلم. ولا شك أن مجالس العلم تحفها الملائكة وعاقبتها أنها مغفرة للذنوب كما جاء في الحديث الصحيح. فهذه ماذا منا من عند الله سبحانه وتعالى، والله إنها لمنة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا ماذا بهذه النعمة العظيمة، وهي مجيء العلماء إلى هذه البلدة الطيبة. فالإنسان يجب عليه أن يقابل ذلك بالشكر حتى لا تزول هذه النعمة، لأن الشكر هو سبب في زيادة النعم، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا شك لا يخفاكم أن هذه البلدة قد حرمت يعني عقود طويلة ماذا من مجيء العلماء، بل صارت محاربة لأهل العلم ولأهل الدين. ولا يخفاكم ماذا أن الله عز وجل قد امتن علينا بإزالة ذلك الحاكم الكافر الذي عسى في الأرض فسادا، ومن الله سبحانه وتعالى علينا ماذا بولاة أمور المسلمين عرفوا قدر العلماء ورحبوا بمجيئهم، وهذه منة من عند الله عز وجل علينا، فيجب علينا أن نقابل هذه النعمة العظيمة بشكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإعراض عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا سببا، من أعرض عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أخذته تلك الطرق المضللة والبدع المحدثة والعياذ بالله. فينبغي للإنسان أن يتمعن وأن يتأمل وأن يلتمس الرفق الصالحة الذين على منهج سليم وعقيدة صحيحة، لأن الإنسان مأمور بذلك. فلينظر أحدكم من يخالف، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن نحن نعيش في هذه الأزمان، وهذا أمر معروف أنه كلما طال الزمن وبعد الناس عن آثار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم قل العلم وفشى الجهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما يكون بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ماذا؟ ضلوا في أنفسهم وضلوا كذلك الغير. ولا يخفى علينا أن العلماء لهم توجيهات، فينبغي أن نأخذ بتوجيه العالم الرباني وألا نزهد الناس في العلماء. نعم، توجيه العالم الرباني ماذا من أخذ به نجا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى، نجا في هذه الدنيا من البدع والضلال والزيغ والهلاك، ونجا في الآخرة من عذاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بسؤال أهل العلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخير دليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه، أي رجل عابد ليس عنده من العلم شيء، فقال إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال: لا. قال: لا. ماذا استعظم الذنب فترك ماذا فقتله فكمل به 100. انظر إلى تلك الفتوى التي خرجت على غير علم، أضرت بصاحبها أولا وأضرت بذلك الرجل ثانيا، لأنها فتوى على غير علم. ثم لما سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فأتاه، فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا انتصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله عز وجل، وملائكة العذاب تقول إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله تعالى إليهم ملك على صورة آدمي فجعلوه حكما بينهم، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أدنى فهو له، فقاسوا فوجدوه إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. بفضل ماذا؟ بفضل الله عز وجل، ثم بتوجيه العالم الرباني. لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، أخذوا هذا العلم الميراث النبوة. إن العلماء ورثة الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هذا مثل نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العالم الرباني بالقمر الذي يستنير على سائر الكون، خلافا للعابد فإنما مثله بالكوكب، لأن النجم لا يستضيء إلا على نفسه أو لا يضيء إلا على نفسه، بينما العالم يضيء على الكون بأكمله. فهذا هو فضل العلماء. العلماء لهم توجيهات عظيمة، فيجب علينا أن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نعرف قدر العلماء، لأن الله عز وجل قد رفع من شأنهم. وأشهد الله عز وجل أهل العلم على أهل العلم على وحدانيته، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولي العلم والملائكة قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا استفهام إنكاري يتضمن ضد ذلك، أي معنى ذلك لا يستوون. وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والأحاديث في ذلك كثيرة. ماذا منها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله ثم والله لو لم يرد في فضل أهل العلم إلا هذا الحديث لكفى أهل العلم شرفا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أيما فضيلة بالله عليكم لأهل العلم أعظم من هذه الفضيلة؟ أن الله عز وجل رفع من درجاتهم، وأن من سلك طريق العلم يسهل الله سبحانه وتعالى له طريق الجنة. فهذه مزية عظيمة ينبغي علينا ماذا؟ بل يجب علينا أن نحرص عليها غاية الحرص. ثم زد على ذلك هناك من العلم ما هو يجب على كل إنسان أن يتعلمه، يجب على كل إنسان أن يتعلمه، وهذا هو العلم الواجب العيني الذي يجب على كل إنسان. وهذا مقصد ماذا؟ مقصد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عندما قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم أربع مسائل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فينبغي علينا أن نلتف حول العلم، وأن ندعم هذه الدورات بأموالنا وبأنفسنا، وأن نبذل الجهود. لأن يا إخوان كما قال ذلك العلماء أن العلم يحتاج إلى وقت وعناية وجهد وإلى غير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فلا يأتي العلم. فنحن نقول إن الأصل يعني أن طلبة العلم هم الذين يطلبون العلماء، وهذا ليس على إطلاقه، لأن أحيانا العلماء قد يذهبوا إلى الناس فيدعوهم، كما جاء في حديث ابن عباس البخاري ومسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ولكن يعني الغالب على الناس أنهم يأتون العلماء ويأخذون منهم العلم، ولكن فنسأل الله العلي العظيم أن يبارك في جهود شيخنا الفاضل حسن ابن عبد الوهاب البنا حفظه الله، وأن يطيل في عمره على طاعته، فهذا من تواضعه، وهذا من رفقه بطلبته، وكذلك رفقه بالناس وبعامة المسلمين، أن تواضع وأتى إليكم وأقبل إليكم لكي يعلم الناس العلم الذي نفعه الله سبحانه وتعالى به والذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه. ثم إن شاء الله نرجع إلى السؤال يحبذ لو أردت السؤال. تقصير المعلم هذا ليس إطراء له إن شاء الله، ولكن أقوله عن الحقيقة وأحيلكم عليه خطيبا ومحاضرا ومعلما، لا تتركوه، وإن ترككم اجروا عليه وجبوه. هذا كله واجب عليكم، وهو يستجيب إن شاء الله ويرد على الهاتف تليفونات، هو إخوانه الذين معروفون بالعلم تعرفونه، أبو حذيفة أبو مصعب والفضل والأسماء، أنا من تسمحوني كل من ينطبق عليه، وكلكم إن شاء الله فيكم الخير، ولكن ربنا فضل بعض على بعض، والعلم النافع عندهم إن شاء الله. بعد هذا الكلام جمع روع الشيخ في كلامه فأغبطوا على ذلك، وجمع الذي قلناه، وأنهم فضل الله وتوفيق الله. لما تسكت عن إخوانك؟ لما لا تجوب في البلاد أكثر من ذلك؟ لما تصبر على هذا العلم؟ لأن هذه فرصة مفتوحة قبل ذلك عندنا وعندكم في مصر، وهنا كنا مكبوتين، كنا محبوسين، فهذا كله بفضل الله، ربنا جعلنا فرصة الآن عشان نظهر فيها هذا العلم النافع، وندعو الناس للعمل الصالح من العلم النافع، وهذا من توفيق الله لا ثبته الله وإيانا بالقول الثابت. وجزاكم الله خيرا، تفضلوا إذا كان في أسئلة. هذا سائل يقول: أريد توضيح صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن التحدث في أمور الدنيا في المسجد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فأما بالنسبة لهذا الحديث فلا أعلم صحة هذا الحديث من ضعفه، ولكن الذي هو معروف ومعلوم أن التحدث في بيوت الله عز وجل إن كان ماذا في أمر مباح فهذا أمر لا بأس به، أما الإكثار من ذلك في المساجد فنقل الإمام الطبري رحمه الله محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بحيث أن قال هذه البيوت هي البيوت هي المساجد، ينبغي للإنسان أن لا يشتغل إلا بماذا في بحديث الدنيا في بيوت الله، وإنما ينبغي عليه أن ينشغل بذكر الله وبقراءة القرآن وإلى غير ذلك. وكذلك لا يمنع ذلك والله تعالى أعلم إذا كان الإنسان مثلا تكلم في أمر مباح في المساجد، ولكن مع عدم الإكثار لما جاء في البخاري ومسلم من حديث كعب ابن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى كشف النبي صلى الله عليه وسلم على سجف حجرته أي الستار، فقال: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، قال: ضع من دينك هذا وأوم إليه أي الشطر، قال: لقد فعلت يا رسول الله، قال: قم فأخذه. فالمعلوم من ذلك أنه قد يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس للإنسان أن يتكلم في الأمور المباحة، ولكن الأولى عدم الإكثار، وإن كان الإنسان في انتظار الصلاة فينبغي أن ينشغل بذكر الله عز وجل، لأن الإنسان طالما هو في انتظار الصلاة فهو في صلاة، كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج عليهم في آخر الليل فقال: أنتم في صلاة، ما انتظرتم الصلاة. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. معنى ذلك أن الإنسان عندما يبقى في المسجد فينبغي ألا يؤذي المسلمين، ينبغي ألا يؤذي المسلمين. وكيفية الأذية، طبعا البعض من الناس أحيانا يأتي يوم الجمعة ويتخطى رقاب المصلين، فهذا من الأذية عندما يخطب الخطيب، وهذه المسألة على خلاف بين أهل العلم في تخطي الرقاب، هل تخطي الرقاب يعني محرم أو منهي عنه على الإطلاق؟ فهذه المسألة على خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء يرون على أن التخطي ماذا يكون لا يجوز عند سماع الخطيب، أما إذا كان الخطيب لم يصعد إلى المنبر بعد فيجوز الإنسان أن يتخطى الرقاب إذا رأى مكان مثلا يريد أن يجلس فيه، كما دل ذلك ما رواه البخاري من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، ثم سلم فقام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فقال: إني رأيت أنكم قد عجبتم من سرعتي، أو كما قال: فإني ذكرت شيئا من تبر فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته أي قطعة من الذهب. فجمهور العلماء قالوا: التخطي إذا كان في غير ليس في معنى ذلك أنه ليس في أثناء الخطبة فهذا أمر لا بأس به، أما إذا كان في أثناء الخطبة فهذا من الأذية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: اجلس فقد آذيت. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. هذا سائل يقول: هناك رجل من الدعوة السلفية وهو يواري رجلا صوفيا، ونصح بتركه وذكرت له الأدلة في الولاء والبراء، ومع ذلك يقول: لم أتركه، بدعوى أنه أكثر من أخ. طبعا بالنسبة لهذا السؤال، طبعا من أصول أهل السنة والجماعة الولاء والبراء، الولاء لأهل السنة والبراء من أهل البدع، والعلماء لهم كلام في قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. فهذه الآية هناك كلام لأهل العلم قالوا بحيث أن أهل البدع كذلك يدخلون في هذه الآية، أهل البدع كذلك يدخلون في هذه الآية لا تجد قوما، والقوم في هذه الآية لفظة القوم كما ذكر ذلك فيما أعلم تقريبا الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان أنه يدخل في ذلك الرجال والنساء، لأن لفظة القوم أحيانا قد يراد بها الرجال وأحيانا قد يراد بها النساء وأحيانا قد يراد بها الرجال والنساء معا، وهذا هو المقصود في هذه الآية أن لفظة القوم المراد بها الرجال والنساء. أما بالنسبة للإنسان أن يوالي من أجل إنسان على مذهب صوفي وعقيدة ماذا فأسد والعياذ بالله، فهذا يبين له ويناصح، يناصح ويبين له حال هذا الرجل، فإن أصر على ما هو عليه فلا شك أن هذا من مولاة أهل البدع والعياذ بالله، فيناصح مرة أو اثنين أو ثلاث إن رجي منه الخير، وإن ماذا تعصب لهذا الرجل فيترك. وهذا ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله في المناصرين لأهل البدع، قال: يناصحون فإن أسروا على ما هم عليه فيلحقون بهم، وهذا ذكر ابن بطة كذلك في كتابه الإبانة، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز لأحد أن يقول لشخص لعنك الله ولعن أمثالك مما يفعل ولعن أمثالك شيئا؟ طبعا بالنسبة لمسألة اللعن المعين كذلك على خلاف بين أهل العلم، وتكلم على ذلك أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وغيره كذلك من أهل العلم في جواز اللعن المعين، فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز اللعن لشخص معين، لا يجوز للإنسان أن يلعن شخصا معينا، ومن أهل العلم يرى ذلك، وكل منهم قد أورد أدلة في ذلك. فمن العلماء من يرى بجواز اللعن المعين، وإن كان الشيخ حفظه الله يرى بقول الجمهور هو عدم جواز اللعن المعين، ولكن والله تعالى أعلم الذي ترجح عندي هو جواز اللعن المعين إن كان الإنسان مستحق لذلك، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لعن الله من ماذا وسم هذا الحمار عندما وسمه في وجهه، فلا شك أن الذي وسم هذا الحمار هو رجل معين فالنبي صلى الله عليه وسلم لعنه، وإن كان الكلام هذا لبعض أهل العلم، والمسألة في ذلك من المسائل التي لا يسوق فيها الإنكار بين أهل العلم، المسائل الاجتهادية التي تحتمل هكذا وهكذا، والله تعالى أعلم. المسائل الاجتهادية التي فيها شعة نأخذ نحن إن شاء الله بالأرحم بالنسبة للمسلمين، بلن فيها شعة، قال هذا عام في هذا السؤال أو غيره، إن كان أهل العلم قالوا لا يلعن وناس قالوا يلعن والنبي صلى الله عليه وسلم لعن، ولكن هذا خصوصية له والله أعلم، ولا عامة للمسلمين، فنحن الأحسن كما يعني حد على حد علم أننا لا نسب معين، إنما نسب الناس بصفة عامة المخالفين كما جاء في القرآن والسنة، والكلام ده في شيء الشيء يرد عليه برضه. لو كلام الشيخ كلام الشيخ يا أخي. هذا سائل يقول: ما ما حكم الأكل من أهل الميت وإعداد الطعام لهم بارك الله فيك؟ طبعا مثل الأكل عند أهل الميت وإعداد الطعام لأهل الميت إن كان لأهل بيت الميت فورد في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم بحيث أن أهل الميت قد انشغلوا في ذلك الوقت بمصيبة الموت. وكذلك إذا نزل بهم من جاء من مكان بعيد فلهم حكم الضيافة في ذلك، لأن من جاء من مكان بعيد فهذا هو الضيف الذي يجب على كل إنسان أن يكرمه وأن يؤدي له حق الضيافة، لأن ليلة الضيف واجبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليلة الضيف واجبة فإن أصبح بفنائه محروم كان دين له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. أما بالنسبة أن يأتوا الناس ويجتمعون عند أهل الميت فهذا من المشقة، وكذلك أنهم يشقون على أهل الميت، وكذلك أن هذا الجلوس يعد من النياحة كما جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده قال كنا نعد الجلوس عند أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. فالإنسان إذا أراد أن يذهب إلى أهل الميت من باب المواساة والتعزية فالتعزية مستحبة، جاءت ذلك أدلة كثيرة في استحبابها، ولكن الإنسان مثلا في هذه العادات في هذه البلدة وقد يكون في غيرها كذلك أن الناس يجتمعون أو ما شابه ذلك، فالإنسان إذا اضطر لذلك فيحاول أن يعزي أهل الميت في المقبرة، ليس معنى ذلك أن يصطفوا لأن الاصطفاف في ذلك من أهل العلم من يرى أن ذلك من البدع لاستقبال التعازي، وإنما لا بأس بتعزية أهل الميت عند القبر، لا بأس بذلك، أو إذا ذهب إلى بيتهم من باب التعزي والمواساة فيجتنب أوقات الطعام، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول هناك شخص يتصدر بالتدريس ويبقي طبعا بالنسبة لمسألة الفرق بين التدريس والمدارسة فهذه المسألة تطرق إليها كثير من أهل العلم، وكثير من العلماء تكلموا في هذه المسألة. فبالنسبة للتدريس فحقيقة ينبغي للإنسان الذي يتصدر للتدريس والإفتاء أن يكون له إجازة من أهل العلم أو له تزكية بذلك. أما بالنسبة إذا كان من باب المدارسة بأن يلتزم الإنسان بقراءة كتاب معين وعدم الخروج عن مادة هذا الكتاب فهذا من باب المدارسة، فهذا أمر لا بأس به وأجازه العلماء. أما أن يتصدر الإنسان للتدريس وهو ليس له إجازة فكثير من الناس من يتصدر للتدريس ويؤصل أصول ويقاعد قواعد ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان بل تخالف أصول أهل السنة والجماعة، فينبغي أن يكون هناك ضابط ذكره العلماء أن إذا كان تدريسا أن يكون له إجازة أو تزكية بذلك، وإن كان من باب المدارسة فهذا أمر لا بأس به والله تعالى أعلم، إذا التزم بمادة الكتاب وعدم الخروج عن تلك المادة والله أعلم. طبعا بالنسبة لحديث علي بن أبي طالب عند مسلم قال لعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أو قال لعلي بن أبي طالب قال إن ماذا حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، وهذا من الفائدة العظيمة في هذا الحديث أن تقديم العدد على المعدود بحيث التنبيه لذكر المسائل المهمة، أن الإنسان قد يقدم العدد على المعدود كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر العدد ماذا قبل ذكر المسائل، فهذا من باب التنبيه بحيث أن الإنسان يتنبه لما سيلقى إليه. فهذه المسائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ذكر منها لعن الله من غير منار الأرض، فالمنار طبعا هو والله تعالى أعلم هو العلامة، كأن المنارة مثل ما يقال منارة المسجد أي علامة على وجود المسجد، فالمنار هو العلامة إن كان وضعت هذه العلامة لحدود بين الناس في أراضيهم، فلا يجوز للإنسان أن يغير هذه العلامة. والعلماء لهم في ذلك كلام، قالوا كذلك الإشارات المرورية التي توجد بالطرقات على لوحات معدنية أو ما شابه ذلك، فهذه من غيرها فيدخل في ذلك اللعن، لأن هذا تغيير كذلك من علامات الأرض. ولا شك كما لا يخفى عليكم أيضا حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ماذا من ظلم يقيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي معنى ذلك أنه يطوق كالطوق في عنقه يوم القيامة من سبع أراضين، وذلك لشدة الظلم والعياذ بالله، لأن الظلم هو من أعظم ماذا المعاصي والذنوب. والظلم كما عرفه العلماء على أنواع ظلم الإنسان لربه، وهذا من أعظم الذنوب، ولعل هذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وظلم الإنسان لنفسه بأن يمنعها شيء من الحقوق، وظلم الإنسان لغيره ويكون ذلك بالتعدي، فهذا يدخل من هذا النوع. فهذا الذي يحضرني في ذلك، والله تعالى أعلم. طبعا بالنسبة للوسيمة التي توضع على الإبل أو على الغنم، فطبعا لها ضوابط في ذلك، أن الإنسان يجب عليه إذا أراد أن يوسم يعني دابته، فينبغي بل يجب عليه أن يتجنب الوجه. أما إذا جعل هذه الوسيمة مثلا في الأذن، فالأذن خارج عن الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، فهذا أمر لا بأس به، أو كذلك في الفخذ. أما بالنسبة أن يجعل الإنسان تلك الوسيمة في الوجه، فهذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بالنسبة لوضع إشارة الزائد المعروفة خطين متقاطعين، فهذه العلامة الذي عليه أكثر العلماء أن هذه علامة الصليب. فبعض أهل العلم من اشترط في علامة الصليب أن يكون أعلاه أقل ماذا أقل من أسفله، بحيث أن يكون من الأسفل الجهة السفلى أطول من الجهة العليا، ولكن الذي عليه الشيخ بن باز وغيره من أهل العلم، وهذا حسب ما بحثنا أن وجدنا أكثر العلماء قالوا أن الصليب ما كان خطين متقاطعين حتى وإن كان متساويين، فيعتبر صليب الإنسان مأمور بالصليب، كما جاء في البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صليبا إلا وقد نقضه صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.